قلبي قلبي. وين سؤالك؟ ما هو سؤال؟ زكاة الحمص وامثالها هل عليها زكاة؟ زكاتها يوم حصادها بمقدار ما تجوز به نفس صاحبها. اذا غير القمح والشعير اي الزيتون؟ اربعة اصناف فقط. جاء بها حديث؟ اي نعم حديث معاذ. نعم. وهو القمح والشعير والزبيب والتمر بس.